ثم ثانيا بعد التعلم مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مجاهدة النفس على البعد عنه وعن وسائله وأسبابه وكل أمر يفضي إليه، ومجاهدة النفس على قوة الصلة بالله والإخلاص له والثقة به والاعتماد عليه والالتجاء إليه في كل صغير وكبير، يجاهد نفسه على ذلك كله حتى يسلم قلبه له من أن يلتفت إلى غير الله أو يفزع إلى غير الله أو يعتمد على غير الله